النصوصية يخرجه عن كونه نصا؟ فإن آخر الحديث ينفي هذا الاحتمال البعيد، ونقف عند هذا القدر. وأسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. ولا شيء، تخريج حاجة ولا شيء.